الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. وأصلي وأسلم على سيد البشرية وخير البرية والرضا على آله وصحبه أنقى الناس طوية وأخلصهم نية ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على صفتي الوجه والسمع، وذكرنا كلام الماتن رحمه الله تعالى الإمام الإسماعيلي، وما أورد من أدلة النقلين، وذكرنا الإجماع وحجج من خالف في ذلك من المعطلة والمؤولة. والكلام هذا اليوم عن صفة البصر وعن صفة العلم. فصفة البصر من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بنقول الكتاب والسنة والثابتة بإجماع السلف والخلف من أهل السنة. فقد أخبر الله جل وعلا عن صفة البصر في مواضع لا تنحصر من القرآن، فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الحق جل وعلا لما تكلم عن آية الإسراء والمعراج ختم الآية بقوله: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا أخبر الله جل وعلا في مقام التنويه بمعيته الخاصة، معية الحفظ والكلاء والنصرة والتأييد، فقال سبحانه وتعالى: وقال الله إني معكم. هذه المعية تقتضي معية العلم والإحاطة ومعية الرقابة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في موضع: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، وقال في الموضع الآخر: إنني معكم أسمع وأرى. فقوله جل وعلا وأرى فيه إثبات صفة البصر. وأيضا مما يدل ويبرهن على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعدم الخفاء يثبت بالعلم ويثبت بالرؤية والبصر. وقال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا معهم بالعلم يعاينهم ويبصرهم لا تخفى عليه جل وعلا منهم خافية. وأما السنة فمن الأدلة الصحيحة الصريحة في إثبات البصر لله تبارك وتعالى ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يوم النفرة لما رفع الصحابة أصواتهم بالتلبية والدعاء قال: إنكم لا تدعون أصم غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. أيضا من الأدلة والبراهين على إثبات البصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم قال: إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار ينظر إليهم يقول: اليوم أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الحديث صريح في إثبات رؤية الباري تبارك وتعالى. إذن هذه الصفة ثابتة بنقول الكتاب وبنقول أيضا السنة الصحيحة الصريحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد أيضا نقل الأئمة الإجماع على إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى، وممن نقل الإجماع الإمام الأشعري المعروف بأبي الحسن في كتابه الذي صنفه بعد الفيئة والرجوع عن مذهبه مذهب التأويل، وهذا الكتاب هو كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وقد نقل في هذا الكتاب إجماع السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى. وقد خالف في إثبات هذه الصفة طوائف من المعطلة، فمنهم الجهمية، فإن الجهمية لا يثبتون لا صفات الذات ولا صفات الفعل. وقد ذكر الأئمة أن المؤسس لهذا المذهب وهو الجهم ابن صفوان يثبت بعض صفات الذات، لكن أتباعه الغلاة الذين أوغلوا في النفي فرارا كما يزعمون من التشبيه وتقرير للتنزيه نفوا جملة صفات الذات وصفات الفعل، وأثبتوا بزعمهم وظنهم في الأعيان ذات متجردة من الأسماء والصفات. وأما المعتزلة فكالعادة يثبتون الأسماء ويجردون هذه الأسماء من المعاني، وهذا الشيء عند المعتزلة مطرد، أي يطردونه في صفات الذات وفي صفات الفعل، فيثبتون أسماء مجردة من المعاني، وبنوا على هذا التجريد نفي صفات الفعل وصفات الذات بطريق التأويل، وهو في الحقيقة تأويل يفضي إلى التعطيل. فقالوا أن إثبات البصر المراد به إدراكا يخلقه الله عند تجدد الحوادث وحدوث الوقائع، وهذا قد تقدم الإشارة إلى قريب منه ومثله عند الكلام على إثبات صفة السمع، فقالوا أن الله جل وعلا ليس له سمع وإنما يخلق إدراكا عند حدوث المحدثات، وهنا قالوا أن الله جل وعلا يحدث إدراكا عند حدوث المرئيات والمبصرات، فهم في هذا لا يضيفون إلى الله جل وعلا لا صفات الذات ولا صفات الأفعال، لأنهم يقولون أن الله جل وعلا صفته أي صفة الذات أو الذات بحد ذاتها قديمة، ووصف الصفات أو الأسماء بالقدم يفضي إلى تعدد القدماء. ولهم في هذا شبه وحجج منها. الحجة الأولى عند المعتزلة ومن قلدهم من بعض الخوارج والمرجئة والرافضة، قالوا لا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى صفات على الحقيقة، لا صفات ذات ولا صفات أفعال، لعلل منها أن إثبات هذه الصفات يستلزم أحد أمرين، إما تعدد القدماء إذا وصفنا الذات بالقدم، أو أن نقول أن هذه الصفات حادثة والقول بإضافتها إلى الذات الإلهية يستلزم قيام الحوادث بالذات الإلهية، فنقول أن وصف الصفات بالقدم صحيح لأن الصفة تتبع الموصوف، فكما أن الإنسان المحدث ذاته محدثة وصفاته تابعة للذات في الحدوث، كذلك الباري جل وعلا صفته القديمة يتبعها في الوجود الصفات ويتبعها في القدم الصفات، سواء صفات الذات القديمة في النوع أو صفات الأفعال، التي لها القدم في النوع والتجدد في الآحاد والأفراد. فلو قلنا أن صفات الأفعال أو صفات الذات لا توصف بالقدم لأن هذا الوصف يفضي إلى تعدد القدماء، قلنا إذن جاء سائر الموجودات من المخلوقات لا يضاف إليها صفات الحدوث، لأننا إذا قلنا بصفات الحدوث قد يفضي هذا إلى التسلسل، وأنتم تمنعون التسلسل والدور. إذن نقول أن صفات الباري تبارك وتعالى الذاتية والفعلية بما فيها إثبات صفة البصر ثابت لله تبارك وتعالى، لأنه لا يوجد، لا يمكن أن يتصور وجود ذات في الأعيان ليست لها صفات، كما أنه لا يمكن أن يتصور وجود ذات للمخلوقات ليست لها أسماء أو صفات في الأعيان. نعم قد يتصور هذا في الأذهان، لأن الأذهان أو الذهن بحر لا قعر له ولا شاطئ، واسع، يتصور الممكن وغير الممكن في الأذهان، لكن في الأعيان لا. فقد يتصور الشخص وجود إنسان في الأذهان له 600 يد، هذا ممكن وارد في الذهن لجنس المكلف، لكن هذا لا يوجد، لا يوجد في الأعيان، لأن العادة جرت بهذا من خلال التتبع لنصوص الكتاب والسنة وشهادة الحس والواقع. فنقول أنه قد يتصور في الأذهان، لكن هذا التصور في الأذهان لا يلزم منه وقوعه في الأعيان. فالله تبارك وتعالى لا يتصور في الأعيان وجود ذاته بغير أسماء ولا صفات. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن الصفات تتبع الموصوف في الوجود وتتبع الموصوف في القدم. الثاني أنهم قالوا إثبات الصفات الذاتية والفعلية بما في ذلك إثبات البصر يلزم منه وصف الرب جل وعلا بالتركيب، يلزم منه أن يكون الرب جل وعلا مركب. وهذه الشبهة يحتج بها القوم كثيرا، وفيها في الحقيقة دلالة كما قال شيخ الإسلام على أن المتكلمة ظلال ومنحرفة في القواعد الفلسفية. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض وفي نقض المنطق وفي الرد على المنطقيين أن المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تصوروا قواعد الفلاسفة تصور لا يوجد في كتب الفلاسفة، مما يدل على أنهم يخالفون الفلاسفة في ماهية القواعد. وأكبر دليل على ذلك يقول شيخ الإسلام أن المشهور في كتب المتكلمة أن المركب تركيبه يباين ذاته، يعني الذات لها صفات مركبة، المتكلمة يقولون هذه الصفات مباينة للذات، يعني الذات في جهة والصفات في جهة. يقول شيخ الإسلام هذا لا يوجد في كتب الفلاسفة، ولا يمكن أن يقول عاقل أنه توجد ذات في المغرب وصفات هذه الذات في المشرق، هذا لا يمكن. يقول شيخ الإسلام هذا إذا تعذر مع المخلوق فإن تعذره مع الخالق من باب أولى. فهم يقولون أننا إذا قلنا بإثبات هذه الصفات جعلنا الله جل وعلا موضع للتركيب وموضع لاجتماع الأجزاء والأعضاء والأبعاد، والله يتعالى عن ذلك. ونحن نقول أن التركيب لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا به من عدة وجوه. الوجه الأول تقدم، وهو أنكم تتصورون أن المركب أدواته تباين ذاته ونعوته وصفاته تباين ماهيته، وهذا لا يمكن تصوره لا في الخالق ولا في المخلوق. هذا وجه الأول. الوجه الثاني أن هذه القاعدة وضعها الفلاسفة والمناطقة مع المحدثات، مع المحدثات. لماذا؟ قالوا لأن المحدث المخلوق ذاته وجدت قبل صفاته. نعم قبل صفاته، لأن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن خلق الإنسان أخبرنا بأن وجوده يمر بأطوار، وهذه الأطوار مع تتابعها هذا التتابع يعتبر مهلة. فإذا القول بالتركيب أن الذات وجدت قبل ثم وجدت الصفات، فبين وجود الذات ووجود الصفات حقيقة يسمونها تراخي، والله سبحانه وتعالى لا يمكن لجنس العاقل أن يصف صفاته بالتراخي في الوجود القديم الذي لم يسبق بشيء على ذاته، لا يمكن أن توجد ذاته قبل صفاته، لأن هذا من الخوض في الغيب، وقد نهانا الله جل وعلا عن الخوض في الغيب، قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا من الغيب المحض. ولو أن عبدا خاض في ماهية الموجودات والمخلوقات من النعيم في دار الخلد ومحل النعيم لأجمع العقلاء على شجب ونكير ما يقول من التصور، وهذا النعيم مخلوق في الجنة، وإنما الشجب والنكير مناطه أنها من الغيب المحض، فكيف بأسماء الله وصفاتها التي تعتبر من أعظم الغيب. ولذلك الكليم موسى عليه السلام لما سمع كلام الله في الطور واستأنس بسماع الكلام اشتاق إلى الرؤية فطلبها، قال ربي أرني أنظر إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما أخبر الصحابة بأنه صعد ليلة الإسراء والمعراج إلى موضع يسمع فيه صرير الأقلام ظن بعضهم أنه رأى الله، لأن هذه الرؤية أكبر نعيم، فقال له أبو ذر يا نبي الله هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه. هذه النصوص بمجموعها تدل على أن العبد جاهل بكيفية الذات والصفات، وهذا الذي صرح به ربيعة ومالك حينما قال الاستواء معلوم لكن الكيف مجهول. فإذا كان الكيف مجهول على جنس المكلف فكيف يتجرأ المكلف على وصف الذات والصفات بالتركيب وهو يجهل الماهية؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا أن وصف الله تبارك وتعالى بالبصر على الحقيقة فيه مضارعة من أو مضارعة للخالق بالمخلوق، قالوا لأن البصر لا يكون إلا بحدق وعين مركبة من شحم ولحم وماء، والله جل وعلا يتعالى أن يوصف بهذه الصفات التي فيها مضارعة ومضاهات للمخلوق، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال في مقام الإنكار على المخالف هل تعلم له سميا. فنقول أن هذا القياس لا يسوق، لأن الأقيسة ثلاثة: قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولاء. وقد منع الأئمة بما فيهم شيخ الإسلام في الفتاوى وفي الدر وابن القيم في الصواعق والإمام الدارمي قبلهما وابن خزيمة، منعوا من استخدام قياس الشمول وقياس التمثيل. يقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يستعمل مع الله جل وعلا قياس تستوي فيه الأطراف، لكن قياس الأولى نعم يستعمل. ولذلك شيخ الإسلام في مواضع لا تنحصر يقول كل كمال في المخلوق فالله أولى به، واحتج بقول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فكل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، وإن كان بين الخالق والمخلوق في الماهية ما لا يعلمه ويقدره إلا الله تبارك وتعالى. إذن القوم قياسهم باطل لأنهم قاسوا الغائب بالشاهد، مع أنهم يتناقضون في هذا. فالأشاعرة والماتريدية الذين ضلالهم وانحرافهم أقل من انحراف الجهمية والمعتزلة، بعض النظار والحذاق من هؤلاء قال أن الله جل وعلا لا يوصف بالحضور ولا بالغياب، وهذا للأسف صرح به أبو بكر بن العربي في كتاب الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسنى، قال لا يوصف الله جل وعلا لا بالحضور ولا بالغياب، وهذا في الحقيقة فيه تكذيب لله تبارك وتعالى، لأن الله وصف نفسه بأنه عالم الغيب الشهادة، وقال الله إني معكم، فكيف لا يوصف بالشهادة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الأمر الثاني أن القول بأنه لا حاضر ولا غائب هذا فيه نفي للذات والأسماء والصفات ووصف لها بالعدم المحض نعوذ بالله. وأما الرازي في كتبه في المطالب وفي الأساس وغيرها فإنه قلد الفلاسفة، وتقليده جعله يقف على شفير التعطيل، ولذلك أغلظ الإمام ابن تيمية له العبارة في كتابه بيان تلبيس الجهمية، لأنه قال بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه القاعدة الخبيثة تلقتها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة عن الفلاسفة. فالفلاسفة بعضهم قال أن الله هو الوجود المطلق، وبعضهم صرح قال الله لا موجود ولا غائب. طورت المتكلمة العبارة وقالوا لا خارج العالم ولا داخله، وهذا في الحقيقة يعني يجعلهم ينتهون إلى العدم المحض. ولذلك ابن المبارك قال الجهمية والمعتزلة تريد أن تقول لا يوجد إله في السماء له يركع ويسجد، نفي محض، تقليد للفلاسفة لكن بعبارات أخرى. القصد أن صفة البصر تعطيلها من هذا المنطلق باطل، لأن هذا فيه قياس للغائب على الحاضر، ولذلك علي رضي الله تعالى عنه قال عن ثمار الجنة وعن نعيمها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال ولا خطر على قلب بشر. فإذا كانت ثمار الجنة وهي مخلوقة لم تخطر على قلب بشر، ولو تكلم فيها عبد من العباد في مقام النعت والوصف لأجمعت البشرية على شجب ونكير وصفه وهي مخلوقة، فكيف بالخالق الذي لم يطلع أحد على ماهية ذاته وأسمائه وصفاته إلا في دار الخلد ومحل النعيم، لأن النظر إليه هو النعيم الذي لا نعيم قبله ولا بعده، كما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فجعل النظر إليه نعيم زائد على مجرد النعيم الأصلي وهو مجرد دخول دار الخلد ومحل النعيم. وأيضا قال في الحديث في حديث الرؤيا صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه قال فما أعطوا نعيما أفضل منه، فما أعطوا نعيما أفضل منه. إذن صفة البصر ثابتة لله تبارك وتعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم، وهؤلاء الشرذمة من الجهمية المعتزلة وقبلهم الفلاسفة أقوالهم فاسدة باطلة بدلالة النقل والعقل والفطرة والحس والواقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وعلم، العلم أيضا من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الأدلة على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى قول الحق جل وعلا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، علام الغيوب. وأيضا قال جل وعلا في كتابه إنه كان عليما حكيما، فوصف نفسه بالعلم. وقال جل وعلا أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وأيضا أخبر الله جل وعلا أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية فيها إثبات صفة العلم بالمفهوم، والنصوص المتقدمة فيها إثبات صفة العلم بالمنطوق. وأيضا مما يدل على إثبات صفة العلم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله وذكرها، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة لقمان. وأيضا من الأدلة على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى ما ذكر في تفسير آية النجوى من القرشيين والثقفيين الذين اجتمعوا بفناء الكعبة وأخذوا يتهامسون يتناجون وقالوا أتظنون أن الله جل وعلا يسمعنا، فنزلت الآيات ما يكون من نجوى على قول، وعلى قول آخر نزلت آية أخرى فيها شهادة الجوارح عليهم. والقصد أن هذا الحديث أو هذه القصة التي هي سبب على قول نزول هذه الآية فيها دلالة على أن الله تبارك وتعالى يعلم ما قالوا ويسمع وأخبرهم بذلك كما في الآية. أيضا من الأدلة على أن الله جل وعلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا الحديث فيه إثبات صفة العلم، كيف يشهد من لا يعلم بما يقع؟ هذا شيء لا يتصور في الذهن. وأيضا في هذا الحديث إثبات صفة السمع، لأنه إنما يشهد من يسمعه، لأنه بالسماع والعلم تقوم الحجة كما قال سبحانه وكفى بالله شهيدا. أيضا من الأدلة على إثبات العلم الأدلة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه وغيرها إلى علم الله وإدراكه ومعرفته كما في حديث أبي هريرة. والحاصل أن هذه الصفة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن العلم المتعلق بالله علم ذات أزلي وعلم لاحق متجدد. قد ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض بأن العلم منه ما هو ذاتي، لأن الله علمه قديم يعلم بالأشياء قبل وقوعها، فهذا علم ذات. وفيه علم آخر لاحق، هذا العلم يتجدد نوعه وتحدث أفراده عند حدوث المعلومات، وهذا الذي عليه كافة وعامة أهل السنة والجماعة من إثبات العلم بهذين النوعين. واختلفت الناس وتباينت البشرية في إثبات صفة العلم، فالفلاسفة قالوا أن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وقلدهم في هذا بعض الجهمية وبعض المعتزلة، قالوا أن الله تبارك وتعالى يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. هذا قول مجرد شاع وذاع عند فلاسفة العجم والعرب. أما المعتزلة فاستدلوا لهذه القاعدة الباطلة بقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم، قالوا أن العلم بنهاية ونتيجة الابتلاء من الثبات أو اليأس والقنوط إنما يعلم بعد وقوع الابتلاء، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى، وقالوا أن حتى هنا حرف غاية، وأن العلم إنما تأتى بعد وقوع الابتلاء ووضوح ونضوح الناس في ذلك، بين ثابت ويائس. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال شيخ الإسلام: وعامة ما يحتج به القوم في نصرة هذا القول الفاسد هذه الآية وحديث الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، فهؤلاء قال في الحديث: وبدا لله أن يبتليهم. قالوا البدو تجدد العلم، مما يدل على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا قول الفلاسفة، وقلدهم في هذا بعض المعتزلة. القول الثاني أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان ولا يعلم ما يكون، بمعنى أنه يعلم الأحداث والأخبار والوقائع الماضية، أما المستقبلية فإنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، وهذا صرحت به جماهير المعتزلة. استدلت المعتزلة بالنصوص المتقدمة: ولنبلونكم حتى نعلم، وبالحديث الوارد بصدد الثلاثة الذين ابتلاهم الله، وقالوا بدا لله، والبدو هو الظهور. ولذلك الفقهاء يذكرون في باب البيع النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، يعني قبل الظهور، فقالوا أنه هنا بدا أي ظهر له العلم بعد حدوث المحدثات ووقوع الواقعات، هذا كلام المعتزلة. أما الأشاعرة فأثبتوا لله العلم في القدم في الماضي، قالوا يعلم الماضيات بعلم قديم أزلي. أما حدوث الأحداث ووقوع الوقائع في المستقبل فإن الله يعلم بها بعد وقوعها، هذا كلام الأشاعرة، ووافقهم تارة وخالفهم ابن عقيل المعروف بأبي الوفاء. فهؤلاء قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم علم قديم أزلي عن الأحداث والوقائع الماضية، وأما المتجددة فإن علمه لا يتجدد أحاده ولا أفراده، هذا كلام الأشاعرة. قالوا بأن صفة العلم لا نثبتها لله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، وهذا كلام الجهمية. قالوا لأن إثبات صفة العلم يلزم منه وصف الذات الإلهية بالعلم، وهذا العلم إما أن يكون قديم أو حادث، فإن وصفناه بالقدم قلنا بتعدد القدماء، نفس الشبهة التي استدلوا بها في تعطيل صفة السمع. وإن وصفنا هذا العلم بالحدوث جملة وتفصيلا، هذا كلام الجهمية، جعلنا الذات الإلهية محلا لقيام الحوادث، وهذا القول باطل، لأننا نقول أن الصفة تتبع الموصوف في الوجود، وتتبع الموصوف في القدم، وتتبع الموجود في الكمال، وتتبع الموجود اللي هي الذات في تعذر العلم بالكيفية. فكما أن المحدث صفاته محدثة من المخلوقات، وهذا شيء مضطرد لا ينكره عاقل، كذلك القديم صفاته قديمة، فالصفة تتبع الموصوف كما تقدم في الوجود وفي القدم والكمال، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن صفة العلم إثباتها كمال ونفيها نقص، وأنتم أيها الجهمية نفيتم صفات الذات وصفات الفعل حتى لا تشبهون الخالق بالمخلوق، لأن إثبات هذه الصفات فيه نقص، وأنتم الآن تنفون عنه صفة كمال وهذا عين النقص. فلو أن أحدا منكم نفي عنه صفة العلم، هذا الخطاب للجهمية، لو قيل لأعيان الجهمية أنتم جهلة لا يوجد فيكم عالم، أولا لا رفضوا هذا الوصف، لماذا؟ لأننا إذا وصفناهم بالجهل كأننا نرد جملة ما يقررون في العقائد، لأن الجاهل لا يقبل منه شيء، قوله ليس بحجة. فإذا كنتم يا أعيان الجهمية لا ترضون الوصف بالجهل، لأنه يترتب على هذا إبطال ما تؤسسونه في مقام الأصول في العقيدة، فإن الباري تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بالجهل الذي هو نقيض العلم. ولذلك لما وقعت المناظرة مع بشر المريسي، ناظره عبد العزيز المكي الكناني في كتاب الحيدة، قال: هل تصف الرب جل وعلا بالعلم؟ قال: الله ليس بجاهل. يعتقدون أن نفي العلم لا يلزم منه وصف الجهل. ولو قلنا لشخص أنت لا علم عندك لزم من ذلك وصفه بالجهل. فالقصد أن الجهمية نقول لهم أن صفة العلم صفة كمال، وإذا كان المخلوق المربوب لا يرضى بنفيها لما يترتب على هذا النفي من النقائص، فإننا أيضا لا نرضى بنفي صفة العلم وتعطيلها عن الباري، لأن في هذا وصفه بالنقائص والعيوب. هذا الأول. الوجه الثاني أن القول بأن الباري جل وعلا لا يوصف بالعلم أولا فيه تكذيب لله، لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بالعلم، وفيه تكذيب لجميع الأنبياء والرسل، لأن صفة العلم ثابتة في جميع الكتب السماوية بما في ذلك القرآن. ثالثا فيه تكذيب لجماهير البشر، لأن صفة العلم ثابتة بالإجماع، قد نقل الإجماع جمع من الأئمة منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم جماعة. إذن نفي العلم فيه مخالفة للكتاب والسنة، والله جل وعلا أعلم بذاته وبصفاته من سائر خلقه، وأعلم الناس بصفاته وأسماء وذاته هم الأنبياء والرسل، وبعدهم يأتي الأولياء، ثم يتباين الناس في استحضار الأسماء والصفات الإلهية. والقصد أن قولهم باطل، لأن في هذا مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، وفيه مخالفة لإجماع سلف وخلف الأمة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال أن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه بأمور تقع في المستقبل، والعلم بالأشياء التي لم تقع أبلغ من الإخبار بمجرد إثبات صفة العلم في المضي، لأن لقائل أن يقول أن الأمور التي وقعت معلوم بالبداهة الإدراك لوقوعها لأنها وقعت، والله جل وعلا قد وصف نفسه في العلم بالعلم في القرآن في موضع بصفة أو صيغة المضي، علم أن سيكون منكم مرضى، وجاء وصفه بالمضارعة ليعلم الله من يخافه الغيب. فكونه جل وعلا وصف نفسه بالعلم بما يتعلق بالأمور التي لم تقع، فهذا أبلغ في إثبات صفة العلم من الإخبار بعلمه بالأمور التي قد مضت. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ووقع هذا الحدث بتفصيله كما أخبر الله جل وعلا به، ولما تكلم به النبي عليه السلام وجاهر بهذا الخبر الصديق وأجمعت كفار قريش على التكذيب وقالوا: بيننا وبينك الزمن أو الدهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بثقة والصديق يتكلم بثقة، لأن هذا الخبر صادر عن المعصوم جل وعلا، وأخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فكان يتكلم بثقة فوقع ما أخبر به جل وعلا. الدليل الثالث أو الرابع في الرد على هؤلاء أن الله جل وعلا نصر الأنبياء والرسل بأدلة لا تنحصر وبراهين لا تعد، ذكرها شيخ الإسلام في كتاب النبوات، وذكرها الماوردي في كتابه أعلام النبوة، وذكرها الرازي في كتابه أيضا أعلام النبوة، من الأدلة والبراهين التي احتج بها أهل السنة وبعض المتكلمة في تقرير النبوة إثبات النبوة بالمعجزات، ومن المعجزات قالوا إخبار الأنبياء بما لم يقع، فكيف يخبرون الأنبياء والرسل بوقائع وأحداث لم تقع؟ كيف يعلمون بها؟ والله جل وعلا لا يوصف بالعلم بالمستقبل، والأنبياء والرسل ما علموا بوقوع هذه الوقائع والأحداث في المستقبل إلا بطريق الوحي، ولا أخبرهم إلا من علم بما كان وما يكون. من المحال أن يوصف الأنبياء بالعلم بالمستقبل ولا يوصف الباري بالعلم بالمستقبل، هذا شيء لا يقبله لا العقل ولا النقل ولا الفطرة. هذه كلها بمجموعها دالة على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. وأما قول من يقول أن الله جل وعلا يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، قد تقدم القول بأن هذا صادر عن الفلاسفة ونصره بعض المتكلمة من المعتزلة، فهذا باطل، لأن البدو المراد به الظهور. يقول الحافظ كل آية جاءت بطريق المضارعة في العلم فالمراد بها الظهور والبيان، وقد ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض بأنه جاء في القرآن من صفات العلم بصيغة المضارعة ما يقرب من 10 آية كلها جاءت على سبيل المضارعة، والمضارعة في لغة العرب تفيد التجدد والحدوث، تفيد التجدد والحدوث. فقوله بدأ أي ظهر، ولنبلونكم حتى نعلم أي حتى نظهر للناس حقيقة أمركم ومآلكم في الابتلاء والاختبار والامتحان. وقوله في حديث الثلاثة الذين ابتلاهم الله بالأمراض من الأقرع والأعمى والأبرص بدأ لله أن يبتليهم أي ظهر وبان لله أن يبتليهم ليظهر أمرهم ويتبين الشاكر من الناكر والمقر بالفضل والإحسان من الجاحد. هذا كلام الحافظ وكلام شيخ الإسلام في درء التعارض وغيرهم من الأئمة. إذن هذه الأوجه بمجموعها تبطل مزاعم الجهمية التي نفت الصفة جملة وتفصيلا، وتبطل مزاعم المعتزلة الذين قالوا بأن الله يعلم ما كان ولا يعلم ما يكون من الأمور والوقائع والأحداث المستقبلية، وأيضا تبطل قول الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأن الله علمه قديم أزلي يعلم ما كان، أما ما يكون فإن العلم لا يتجدد، وإنما الذي يتجدد المتعلق بالمعلوم، الذي يتجدد المتعلق بالمعلوم، وهذا باطل، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وقد تقدم بأن صفة العلم جاءت تارة بصفة المضي وتارة جاءت بصيغة المضارعة، وعلماء العربية من المتكلمة وأهل السنة وأهل الأصول من المتكلمة وأهل السنة كلهم تضافرت أقوالهم على أن لفظ المضارعة يفيد التجدد والحدوث والاستقبال. ولعل في هذا ما يكفي في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة البصر والعلم والرد على المخالفين سواء المعطلة أو المؤولة لصفة البصر والعلم، ونكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.